بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة نور التبيان في تفسير سورة آل عمران في حلقتها العاشرة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ما المقصود بالوفاء؟ نعم، الوفاء قد تطلق على الموت في لغة القرآن الكريم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وقد تطلق على النوم والتي لم تمت في منامها، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالوفاء تطلق على الموت وتطلق على النوم. فإن كان المقصود بها الموت يبقى هذا تقديم وتأخير. إني رافعك إلي ومتوفيك، أي بعد رفعك ده ما تموت الموتة التي كتبها الله على بني آدم جميعا. وقد اتفق أهل العلم على أن عيسى عليه السلام إن الله قد رفع إليه بجسده وروحه حيا، وأن الله ألقى شبهه على أحد أعدائه فأخذ وصلب، ثم باء الذين قتلوه وصلبوه بنيتهم، لأنهم كانوا ينوون أن يقتلوا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يبقى إن كان المقصود بها الموت يبقى تقديم وتأخير، إني رافعك إلي ومتوفي. وإن كان المقصود بها النوم أن الله جل وعلا قبضه إليه نائما. واتفق أهل العلم كما قلنا أن عيسى قد قبض، قد رفع إلى الله سبحانه وتعالى بجسده وروحه، وأنه حي وأنه لم يقتل وأنه لم يصلب، وأنه سينزل آخر الزمان عند باب المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكي، لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، يطلب الدجال فيدركه بباب لد فيقتله. يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. إني متوفيك ورافعك لي ومطهرك من الذين كفروا، مخلصك منهم، لن ينالوك بسوء. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى، أي مكر الله بهم عندما أرادوا أن يقتلوه فرفعه الله إليه جل جلاله. هنا نقطة في قوله تعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. من الذين اتبعوا المسيح؟ الذين تبعوه على ما جاء به من الدين الحق والبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يطلق أن النصارى اليوم أتباع المسيح، أن النصارى اليوم أتباع المسيح. المسيح ما قال للناس اتخذوني يا أمة إلهين من دون الله، فمن تابعه على أنه إله أو على أنه ابن إله أو على أنه ثلث إله، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. هؤلاء ليسوا أتباع المسيح ولا علاقة لهم به. ويوم القيامة يا عيسى ابن مريم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني يا أمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالذين اتبعوا المسيح، الذين اتبعوه على ما جاء به من الدين الحق وعلى ما جاء به من البشارة بمحمد، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين. فالمسلمون أولى الناس بالمسيح، أتباع المسيح قبل النسخ وقبل التحريف جعلهم الله فوق الذين كفروا، والمسلمون الذين بقوا على اتباع المسيح فيما جاء به من التوحيد والبشارة بمحمد، فآمنوا بمحمد كما آمنوا بالمسيح، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وليك المصير. أما الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض فأولئك هم الكافرون حقا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الذين آمنوا به وبقوا على ما جاء بهم من الدين الحق والبشارة في محمد قبل النسخ والتحريف، ثم آمنوا بمحمد عندما بعث وبين لهم أن رسالته قد نسخت ما قبلها من الرسالات، وأن شريعته قد نسخت ما قبلها من الشرائع، وأنه ما من أحد يسمع به من هذه الأمة ثم لا يؤمن به ويتبع الذي جاء به إلا كان من أهل النار، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من رب. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ما اختلفتم فيه في أمر المسيح، وكم اختلفوا في المسيح، وكم هلك فيه فئام من الناس. اليهود قالوا إنه ابن زنا، والنصارى قالوا إنه ابن إله، ما دام ليس له أب يبقى ابن الرب. والله جل وعلا قد رد بالحق غلو هؤلاء وتفريط أولئك، وجاء في المسيح بالعقيدة الحق وبالكلمة الحق. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه طلاقة المشيئة الإلهية، كما خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، ثم خلق حواء من ذكر بلا أنثى، ثم خلق المسيح من أنثى بلا ذكر، ثم خلق سائر الناس من ذكر وأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الطلاقة المشيئة الإلهية. إن آدم خلق بغير أب ولا أم، وقد اتفقتم على عبوديته لله عز وجل، فلماذا قلتم في المسيح خلاف هذا؟ ولو كان هناك من يسوغ نظريا أن يطلق عليه ما تزعمون لكان آدم، لكن اتفق العالم أجمع على أن آدم عبد الله ورسوله، وعلى أن عيسى، اتفق أهل الحق على أن عيسى عبد الله ورسوله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. أنطق الله المسيح في المهد فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وعندما بعثه قال لقومي إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ويوم القيامة يقول لربه عندما يسأله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لقطة جميلة هنا، إني متوفيك ورافعك إلي، هذا من الدلائل على علو الله جل جلاله على خلقه. وقد ذكر ابن القيم أكثر من 30 دليلا على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. الرحمن على العرش استوى، نزول ربنا في السماء الدنيا إلى الثلث الأخير في الثلث الأخير من الليل، ونزول الملائكة من عنده، ونزول القرآن من عنده، صعود الملائكة إليه، صعود الأعمال الصالحة إليه، الإسراء والمعراج. حديث الجارية، معاوية بن الحكم عنده جارية لطمها ثم تأثم بعدها وسأل بسلم أيعتقها؟ فسألها فقال أين الله؟ فقالت في السماء. فقال لها فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم وقف في أعظم وأكبر مشهد جامع جمع الله له فيه ما كان من أمته، يعني سوادهم الأعظم يومئذ، فكان يقول اللهم اشهد، يشير إلى السماء وينكتها إليهم، إثبات العلو جل جلاله عن طريق الفعل. إن الله عزيز حكيم، ومن عزته أنه كف بني إسرائيل عن المسيح بعد عزمهم الجازم على قتله وعدم المانع لهم من ذلك، لكنها عزة الله الذي لا ترام. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر منيب، إلا سحر مبين. فمن عصمه الله جل وعلا ومن منعه بعزه وسلطانه فلا سبيل لأحد من الناس إليه. وجاء ثم إلي مرجعكم أحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كل من لم يدن بدين الإسلام فهو كافر، سواء أكان كفره عنادا أم جهلا. العالم أجمع بعد بعثة محمد مطالب باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالدخول في دينه وباتباع النور الذي جاء به. وقد أمر الله أهل الكتاب أمرا صريحا بأن يدخلوا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يؤمنوا بما أنزله الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. الذين كفروا بالمسيح من اليهود أو غلوا فيه من النصارى فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل وسلب الأموال ونزع الملك منهم، وفي الآخرة بالنار وما لهم من ناصرين ينصرهم ويدفع عنهم من عذاب الله جل جلاله. إن عذاب الآخرة هو الطامة الكبرى والمصيبة العظمى، عذاب النار وغضب الجبار وحرمانهم من ثواب الصالحين الأبرار، وما لهم من ناصرين. لا هؤلاء الذين زعموا أنهم شفعاءهم عند الله، ولا الذين اتخذوهم أولياء من دون الله، فما لنا من يعني من صديق ولا حميم ولا شفيع يطاع. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، والله لا يحب الظالمين. الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله، ثم أشفعوا الإيمان بالعمل وعملوا الصالحات القلبية والقولية والبدنية، يوفيهم أجورهم في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في الدنيا بالنصر والظفر، وفي الآخرة بالجنات العاليات، وهم في الغرفات آمنون. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. هذا الذي نقصه عليك في شأن عيسى من الدلائل الواضحة على صحة رسالتك وعلى صحة القرآن الحكيم الذي يفصل بين الحق والباطل فلا شك فيه ولم ترى. ذلك نتلوه عليك من الآيات، ما قصصناه عليك بشأن ميلاد المسيح وكيفية أمره هو مما أوحاه الله إليك ونزله عليك من اللوح المحفوظ، فلا مرية فيه ولا ريب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك، الحق من ربك الذي لا شك فيه في أمر عيسى هو الذي جاءك أيها الرسول من ربك، فدم على يقينك وعلى ما أنت عليه من ترك الافتراء ولا تكن من الشاكين. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ثم قال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. من جادلك في المسيح من بعد ما بينت أمره للناس وأقمت على ذلك الحجج والبينات والدلائل الظاهرة، لم تبق إلا المباهلة، لأن استمرار المجادلة مع هؤلاء لا جدوى فيه ولا طائل من ورائه. تعالوا نحضر أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم ندعو الله أن ينزل لعنته على الكاذب من الفريقين. حاجة اسمها المباهلة. الناس إذا اختلفوا في قضية قطعية من قطعيات الدين ووقف كل واحد على موقفه يستطيعون بعدها أن يتداعوا إلى المباهلة. نجمع أولادنا أنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم وأبناءنا وأبناءكم ثم ندعو الله أن ينزل لعنته على الكاذب من الفريقين. فالمباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء ثم يقولوا لعنة الله على الظالم منا مشروعة لإحقاق الحق وإزهاق الباطل وإلزام الحجة عمن أعرض عن الحق بعد قيامها عليه. ابن القيم رحمه الله يقول: السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة، وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله ولم يقل له إن ذلك ليس لأمتك من بعدك. يشترط في المباهلة أن تكون النية لله خالصة لإحقاق الحق وليس للانتصار للنفس، تكون بعد إقامة الحجة أن تكون في قطعيات الدين ومحكماته وثوابته وليس في أمر اجتهادي جزئي. كانوا يقولون في المباهلة من نصها: برئت من حول الله وقوته إلى حولي وقوته، عكس برئت من حول الله وقوته إلى حولي وقوته، أي إن كنت كاذبا فأنا برئت من حول الله وقوته إلى حولي وقوته. وعلى كل حال هذه الصيغة لعلها من صيغ الرافضة وليست يعني صحيحة، لأن الخروج من حول الله وقوته محال من الوجهين الشرعي والعقلي، ومن آداب الدعاء أن السؤال لا يكون مستحيل لا عقلي ولا شرعي. وسبحان الله في مصر كان شيعي رافضي داهن بعض أهل السنة، كان يسب أمنا عائشة ويشتمها علانية على الملأ، وتحمل شتائمه أجهزة الإعلام السيارة. حدثت مباهلة بينه وبين الدعاء، ووقف يقول: برئت من حول الله وقوته إلى حولي وقوتي إن كنت كاذبا كذا وكذا. ثم قتله الله قتلة عجيبة شنيعة، وهو عند الله سبحانه وتعالى باء بما كسب، وأن إلى ربك الرجعى. إنها حتى قالوا: إذا أردت أن ترى ظلمة المعصية فانظر إلى وجوه الرافضة، إذا أردت أن ترى ظلمة المعصية فانظر إلى وجوه الرافضة. إن هذا لهو القصص الحق، أي ما قصه الله عليك في أمر المسيح هو القصص الحق الذي ليس وراءه إلا الباطل. وإن الله لهو العزيز الحكيم، العزيز الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، وله الحكمة التامة في ابتلاء المؤمنين بالكافرين، يقاتلونهم ويجادلونهم ويجاهلونهم بالقول وبالعمل. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر اليوم، ونلتقي غدا إن شاء الله نستكمل هذه القصة والتعليق على بقية الآيات إن شاء الله. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.